للاحترام الخصوصية ما راح أقول الاسم. سلام يسوع معكم يا أجمل فريق روحي ومقدس، أنا كتير بحبكم وبتابعكم كل أسبوع وأنا صديقكم، بس اليوم دون ذكر اسمي لأنه شوي الموضوع خاص وأنا محتاج لمساعدة منكم، لأني عندي موضوع بيتعلق بالشباب وأنا عم واجه مشكلة كبيرة فيه. أنا قصتي طويلة كتير وصراع كبير مع الخطيئة. أنا شاب وبعاني بشكل كبير من خطيئة العادة الشبابية. العادة السرية يعني إذا بدنا نقول. تماماً. أنا عم مر بصراع مع هي العادة وعم اتعذب كتير منها، وكل مرة بوعد الرب إنه اتركها ولكني دايماً بفشل وبيغلبني إبليس وبرجع أعملها. أنا بعرف إن هي العادة ليها مسببات منها مشاهدة أشياء غير لائقة وغيرها، لكني منقطع على هذه الأشياء بشكل نهائي وأنا مسلم حياتي ليسوع. ما قدرت أركز بس لأنه كان فيها عم بيشوف أشياء عم بيشوف فلومة أو شيء مسببات، بس عم بقول وقفها بشكل نهائي. هو مسلم حياته ليسوع وكل يوم بيصلي وبيقرأ الكتاب المقدس، وكثير مرات بقدر انتصر على حالي وأغلب هاي العادة، لكن بعدها بكم يوم برجع انتكس وبرجع عليها. أنا بعرف إنه ربي كل مرة برجع لي بسامحني، ولكن أيضا بفشل، مليت من نفسي ومن حياتي بهي الطريقة، بوعد الرب وبرجع لهي الخطيئة. أنا محتاج حدا يساعدني، ينصحني، يعطيني دفعة روحية إلى الأمام حتى أتخلص من هاي الخطيئة، لأنه مكتوب أجرة الخطيئة هي موت، وأنا بعمل الخطيئة يعني أنا مستحق الموت. أنا دايما بفكر مع حالي إذا انتهت حياتي كيف بدي واجه الرب وأنا مش قادر أتخلص من هاي العادة. أنا طلبت من الرب قبل ما أبعث لكم الرسالة إنه يتكلم معي عن طريقكم حتى ترجعوني للطريق الصحيح مع الرب. أرجوكم، أنا كثير محتاج، عم بعاني، محتاج مساعدة، بدي أرتاح من هالخطيئة. أول شيء بس قبل ما ننتقل بدي أشكر أكيد نور، هذا الموضوع من قلبنا حابين نحكيك فيه. أنا شخصياً لو جاوبنا على الهواء بدي أتواصل معك عبر الإيميل، وبدي أشكر نور لأنه قال ليه ما بدنا نحكي فيه على الهواء، لأنه يمكن كنت ما بدي أحكي فيه لأن مش بس بدنا نحكي مثاليات، ومرات نرجم لأنه ما عم نحكي المثاليات أو دغري عمول هيك وخلصت القصة. العادة السرية والخطيئة أجرتها موت. بس رح جاوب على هيدي لأنه شوي ابتسمت، مش عليك ابتسمت تقلك ما تخلي الشيطان يكذب عليك من عقلك أنه نحن الخمسة القاعدين هون خلصوا خطايانا. هي بس العادة السرية خطيئة، الشهوة مش خطيئة، الكذب مش خطيئة، الدين غيرك مش خطيئة، الكره مش خطيئة، كل شيء خطيئة. تعرف شو الحلو بإيميلك؟ الحلو بإيميلك أنه عم تقول بدي عم بتصارع وبدك بدك. بدي أسألك سؤال، إذا بتقرأ المزامير، كلنا بنعرف المزامير، ما بيفهم شيء من الإنجيل بيعرف أنه المزامير فيها صراخ من نبي داود، صرخات بمحلات، دخيلك خلصني، دخيلك أنا تعبان، أنا هيدا ما بعرف إذا بمحلات، واعذروني لأن بقرأ مزامير بس ماني مركز، ما بعرف إيه، بركي منشوف شي واحد إنه النبي داود كتير كان عم يصرخ، كتير كان حزين مرات من نفسه. من عقلك حيالله نبي بالكتاب المقدس هو ما بيخطي، مش قصده الرب، مش قصده أجرة الخطيئة موت، إنه إذا خطينا يلا أنت رايح على الموت أو هيك. الكتير أهم الخطيئة اللي بتغلغل فينا وبتعشش تقتلنا روحنا وحياتنا، ويمكن نفتح للشيطان إنه يغل حتى جسديا يأذينا، بس مش كل ما بدنا نخطي يلا اليوم في موت، لأن إحنا خاطيين. ما حدا بيقدر يوقف اليوم، ولا خوري ولا أسيس ولا راهبة ولا حدا على وجه الأرض ولا مطران ولا حدا. خلي حدا يجي ويتحداني يقول إنه حيلا إنسان على الأرض من كل هول الأشخاص اللي نعتبرهم بدم يسوع القديسين هن مش خاطيين. سوري كلهم خاطيين، ما حدا بيسترجي من بولس لكل اللي نقرأ عنهم خاطيين، بس نحنا منسعى تنشبه صورة يسوع ونعلن اسم يسوع حياتنا تيقوينا، ومنسعى إذا بدنا نحكيها مثل الولاد الصغار إنه نقدر نعمل أمور من الوصايا العشرة من ثمر الروح القدس اللي كنت عم بقول عنه، منسعى بقوته حتى إذا بقوتنا منفشل. شيل أول شغلة من راسك قصة إنه أنت خاطئ وإجرة الخطيئة موت. أنت خاطئ وأنت عم تطلب التوبة وأنت عم تطلب الحرية، برافو وكمل. وبدي أقول للكل مرات الحرية من أمور نحن معلقين فيها ما بتاخذ نهار ونهارين. سبق وخبرتكم ورح ضل اذكرها ولو الناس بتنزعج، اللي اليوم فاتح الهواء بيقدر يعرف القصة من جديد. أنا موقف الإنترنت عن خطي، ودائما بتعرفوا بالدومين تبعي بس يسألوني ما معك 3G إهانة، إنه شو بتعرفوا شو بحللوا معقول علي، شو بخيل إنه ما بيدفع 3G، بس أنا موقف الإنترنت على خطي لأنه أنا قوي بس بمحلات انا ضعيف، اذا فت على انترنت موجود معي دائما في فوت على المواقع الاباحيه بنهار ضعف بحياتي. بقى قلت له يا رب انت هالقد تامين، انا ما بهمني، محل بيكون في انترنت بيفتح الخط فاين، ماني مهووس بالقصة اذا فتح الانترنت مش قادر سيطر، لا بيفتح كتير مرات وقادر، بس اذا بحس اني انا ضعيف ليه بدي خلي انترنت على خطي؟ بيقول الرب الشهوات الشبابية هربوا منها. شو يعني شهوات؟ يعني كل شيء بتشتهيه عيننا، اغراءات. بقى انا بالنسبة لإلي قد ما فيي بقوته طبقت بانكسار وبقد ما قادر اعمل اني انا ما بدي انترنت على خطي. والحلو انه مرتي بتساعدني وبتعرف هالامور. بقى اللي بدي اقول لك ايه، طول ما انت عم تسعى انك تكون طيب وطاهر مع الله، يمكن اليوم تعمل العادة السرية، ويمكن بعد انت وعم بتصلي باسم يسوع مثل ما قلنا كلنا، ومثل ما جويس قالت في اعلان انه ما بدي اقول يا شيطان انا ضعيف، بدي اقول يا رب سامحني، ويمكن تبكي دموع، بس فيك رح كون قوي، استطيع. في اية بتقولها ومنضل نقولها، كل شيء في المسيح الذي يقويني. بتعرف كم مرة هالاية بقولها بحياتي؟ كتير مرات بكون ضعيف بكل النواحي، شو ما كانت النواحي، بقول له يا رب بإيمان عم صلي لك، أستطيع كل شيء في المسيح، فيك أنا قادر باسمك العظيم أعمل كل شيء. اللي بدي شجعك إيه، ما تستسلم، ما بقى تقول إنه إجرة الخطية، ما تفكر حالك إنه اليوم عم تعمل خطية بكرة بتموت، هيدا مش هيك بتطبق. إذا بدنا بركي بنعمل عليها دراسة، شو يعني إجرة الخطية؟ ما بركي بنقرأ هالإصحاح أسبوع الجاي، وعد الكل منشيل من أي إصحاح موجودة وبنقرأ، وهيك منشاركك موضوع شو يعني إجرة الخطية موت. وما تستسلم، كمان نحنا منحبك وما حدا منا أقوى منك، نحنا قوية بيسوع كلنا. معلش زيد شيء، ما عم نحكي لش ما بدنا نقول معلش، حيالله واحد مفتح له أنه يزيد. معلش مش هنعوض عن الحلقة الماضية كمان. أكيد. لا بس بدي أقول له شيء لهيدا الشاب كمان كتير مهم، في كذبة كتير مهمة إبليس عم بيكذب عليك غالبا، وكذب علي وكذب على كل شاب وقع بهيدا الشيء بوقت معين ومؤهل إنه يوقع فيه بأي وقت، وهي الغالبا الطرف، انت عندك الشوق جواتك وعندك الرغبه جواتك انك تتغير، ودائما عم تحس انه ليش يا رب ما عم اتغير، هيدا الشيء اللي كنت انا صارع فيه. لما بتوقع بالعاده السريه بيصيبك شعور بالذنب، هيدا الشعور بالذنب ابليس بضل لاحقك فيه كل الايام عم يزلك، انت ابن الرب، انت عبانة امنت فيه، ليك شو عملت من يومين، ليك شو عملت من يومين، على كثر ما بيوجعك قلبك وبيوجعك ضميرك وبيوجعك راسك بتوصل لمرحله ما اني خلص لاني عايش مؤمن مرتاح ولا اني هذا، فبترجع بتوقع مره ثانيه، وبصير الشعور بالذنب هو اللي بيقودك غالبا انك توقع بالعاده السريه بشكل مستمر وتصير تحت قيد وتحت مثل عذاب. هلا هيدا الشيء يمكن انا هيك صار فيني، حسيته انه فعلا بينطبق علي، يمكن ما يكون بينطبق عليك، بس رح شاركه معك. وفي شيء ثاني كنت عم بحكيه، وهيدا سبب اضطربت من رواد انه نحكيه على الهواء، انه هيدي الكذبه انه وبالاخص داخل الكنيسه انه كل الناس نحن ما حدا كاملين. كل الناس كاملين، اوكي في ناس كاملين، في ناس قطعت بهيدي الفتره، ما في ناس كاملين، بس قطعت بهيدي الفتره انه قطعت قصدي كاملين ما في، في ناس احسن تقدموا قطعوا تحرروا، بس تحرروا اكزاكتلي فينا هيك، وفي ناس تحررت وفي ناس بعدها عم تعاني معك بنفس الشيء، بس مش ضروري تقول. فما تفكر دائما انك انت وحيد بهيدي النقطه، انت بهيدي النقطه وفي حدك كثير ناس عم يعانوا وعم يصارعوا بهيدا الشيء، والقصة ما بتخلص، صراع دائم مع الشر. يعني إذا القصة، ومثل حبيت كلمة رواد إنه الخطايا بالكتاب المقدس هي مش بس زنا، يعني مرة قلتها وشهوة، قلت نحن بنطلع بس على الزنا وعلى الشهوة وبننسى البقايا كلياتهم، في كثير أشياء، في كثير أشياء. خلي هيدا الخوف من الرب موجود عندك جواتك، إنك أنت بدك ترضي، بدك تكون كامل، بس ما تخليه يسيطر عليك، صلي وعلون تحرير وعرف انت شو نقاط ضعفك. يعني مثلا رواد حكى قال الانترنت يمكن نقاط ضعفك انت بشيء ثاني، عرف شو هي وجرب اهرب منها، جرب تحاشاها، جرب جيب رفقاتك بوقت معين اذا بتحس ممكن يكون رفقاتك هن سند لك، جيبهم خليهم موجودين، خليهم يكونوا سند لك بهيدا الوقت. صلي كثير وصدقني ربنا بيحررك، يعني قادر تتغلب عليها ومنه شيء صعب. ما تسمح لابليس يضحك عليك بكذبه انك انت وحيد وانت مذلول وانت كذا، انت جواتك شوق للتغيير، وهيدا الشوق شايفه الرب جواتك كتير كتير كتير كبير، وعند الرب بيسوى كل شيء، بيسوى كل شيء. لأنه في ناس للأسف الجديد يمكن ما بيزنوا بس عندهم خطايا وما عم يقبلوا يعترفوا فيها، وعاملين عم يحزنوا قلب الرب كل يوم وكل ثانية وكل دقيقة. بس بيكفي أنا برأيي هيك وبشوف الموضوع عند الرب أنك أنت عم تصرخ ألم من هيدا الشيء، أنك أنت بدك تتغير، أنك أنت على قلبك أنك تخلص من هيدا الشيء وعم تصارع معه كل يوم. أنا بحس وعم بفتي هلا من عندي، بس انا بحس انه هيدا الشيء الرب بيشوفه كثير كبير 100% ورح يمد ايده بوقت 100%. حابين تقروا شيء؟ كنت حابه هيك اقرا له مزمور 51. داود شو كان عم بيقول للرب؟ بقول ارحمني يا الله حسب رحمتك، حسب كثره رأفتك امحو معصيه، اغسلني كثيرا من اثمي ومن خطيتي، طهرني